وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم يحشرون فيها من الناس وليقوم نذورهم وليطهروا

Yeah.